و90% في اللعب اللي هو عايز يلعبه وهي صغر ذهن وصغر حجم الاستيعاب والكلام ده. اول ما يقول له هي عقبه على باب الاستيعاب، لكن ثم الله صغير ما تعقبوش. اقلب من العقوبه الله صغير وحبذه ليلا. يعني في مسجد مصطلح الجاهليه خلوا فيه سنه جميله قوي في الدولاب بتاع المسجد، حاطين فيه شوكولاته وحلاوه والكلام ده. فامس فقط ليش اولاد ثلاث من جيراني لا يدخلون المسجد، دخلوا المسجد دخلوا المسجد مره، هذا حلال كل يوم بالجهل. فقعدت اتكلم على الامام شويه كده والاولاد قاعدين، الناس خلاص عديت واحنا قاعدين نقول عايزين نمشي. انا معروف كده يا محدثي كل ثلاثه محدثا بالامام هو حيقول حياه كل مره. ايه قصه الحياه؟ لانك كل يوم بيجي على الامام حلال. يا اخي نزل هؤلاء الاولاد من جهه المؤلفه لقلوبهم. هل القلوب ده ربنا عز وجل فرض سهما بالزكاه للمؤلفه لقلوبهم؟ يعني انت مثلا كراجل مش مرتد وانت عنده مرتد، انزل كلامك معاه وارتاح لك غيرك واقدر تكلمه. انما يا اولي الفقير انت عارف فيعمل المسألة كرة جميلة ويكسر الحاج بالنفس بينك وبينه عن طريق الحديث والحديث عظيم. انت تاخد القبيل هون يقول لي انا بصراحة يعني عمالة دولة قدامي كده مين انت تدري ان هي جميلة بصراحة انت خطرت على بالي قول لي جاي لك ايه؟ مش هي الصبح انت تاخد ده خير الناس ياما هدية هي صاحب حاجة. طب تبقى نعمة الهدية الحاجة عند نفسك خلاص المرة الجاية تبقى هذا الكلام هي، المرة الثالثة خذ التسجيل دول على الولادة تعطيه الكلام ده. بعد ما تديله درجية ولا بتاع ويقول عليه يلا فلان عشان نخلي حلو. هيقول لك لا عمره ما يقول لك لا. لحتى يعمل الدرجية حتى تزوره. مثلا فانت خلاص تاخد المسألة تاني على طول، ده مش لازم كويس شغل فلوس. أكثر ما تاخد فيها أرباح وأنت تزوره. يبقى انت معاك قرشين لشغل 1000 جنيه مثلا عاملهم صدقه جاريه. 1000 جنيه دول بيجيبوا لك مثلا 20 جنيه في الشهر، يبقى ال 20 جنيه دول انا اتعاهد فيهم كل طلبه من الوقت. يتفضل ليك ال 20 30 50 اول ما لقيت ابرز السلم وعلى الطريق والارض السلم السلم. ليه؟ لان هو بعد ما يدخل المسجد كتير ويتعود على المسجد فيستنجد ضمن المسجد اللي هو يخش المسجد. والصحابة الذين كانوا يأخذون دخل المؤلفة لقلوبهم استنسخوا أن يأخذوه بعد ذلك، فقال قائلهم والله لا آخذ على الإسلام أجرا. من رأسنا من الأول عند نأخذ الفلوس بعد كده استنسخ أن يأخذ أجرا عن هذا الإسلام حسب الإسلام. فممكن هي المسألة يعني كيف بقى حلاوة بثلاثة جنون يخلي من أولاد بتوع دخل كلهم يصلوا. لا لا لا، الحق أن الولد الصغير الولد الصغير كل الاشياء لتنقضي عنه. انت بقى من تعظيمك لله ورسوله ورفع صوتك بالثناء على الله ورسوله من غير زياره المساله دي. يا ريت بقى عند عظم يصير بقى يدور جواك معنى كلمه الاله الكريمه دي. هذا اذا عجزت انك انت تحققها تتفرق الروح الالوهيه، يبقى لا يكون عندك هذا مع والدك. يبقى تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، كل ده مبني على معنى أشهده. طب في جماعة بروح الحب، لكن لم يحققوا معنى كلمة أشهده. شفت ناس بعيني على جبل الرحمة في يوم عرفات بتكلمة جبل. وناس في الكلمة بيشربوا جبل. شوف واحد قاعد في يوم عرفه، يوم عرفه اللي هو الله عز وجل يباهي بقى الملائكه يا اهل الجمع اتوهم الشرك مغرورا ضحيح يظهر سجاده في عرفه والثاني جيت موجوده في حين. من يحب